والرقيق، لأن الرقيق مقدم. فإذا وجد التقديم عملنا بالتقديم، وإذا وجد التساوي كلهم إخوان، كلهم أبناء، كلهم بنات، فنحن نقرع بينهم لأجل أن يكون عملنا صائبا. نعم نعم شكرا. والعبد بين شركاء عليهم ساء. والعبد، هذه من نفس المسألة السابقة قريبة منها. المسألة السابقة عندنا صاع وعندنا أربعة أبناء أو ثلاث بنات نقرع بينهم. المسألة هذه عندنا عبد رقيق مشترك بين زيد ومحمد وعلي، كل واحد له الثلث، اشتروا مثلا بثلاثة آلاف كل واحد دفع ألف، هو رقيق لهم جميعا، يشتغل عند هذا في المزرعة ويشتغل عند هذا في البيت ويشتغل عند هذا في المواشي، لكل واحد حصته. فزكاة الفطر على من تجب؟ قال بقدر حصصهم. عليهم صاع، يعني على الملاك الثلاثة صاع على قدر حصصهم. لو كان لواحد نصف ولاثنين نصف، فالذي يملك النصف له عليه نصف الصاع، واللذان يملكان النصف على كل يدفع كل واحد منهم ربع الصاع. وقت أعد العبارة. والعبد بين شركاء عليهم صاع، عليهم صاع على قدر ملكهم. اللي يملك مثلا الربع يدفع ربع الصاع، اللي يملك الثلث يدفع ثلث الصاع، اللي يملك النصف يدفع نصف الصاع، وهكذا على قدر ملكه. نعم. كنفقته يعني مثل الانفاق عليه، ما تلزم النفقة واحد وهو مشترك، وإنما تلزم النفقة جميع. فإذا كان يحتاج في الشهر إلى 100 ريال ولكل واحد منهم نصف، كل واحد يدفع 50، وإذا كان واحد له النصف واثنين لهم النصف، واحد يدفع 50، واحد يدفع 25، وواحد يدفع 25، وهكذا على هذا النمط. نعم. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. نفس المسلك، إنسان عنده ابنين، له ابنين، و النفقة عليهم جميعا فرضنا عليهم، قلنا يحتاج في الشهر إلى 200 ريال، قلنا أنت يا محمد تدفع 100 وأنت يا علي تدفع 100 نفقة لأبيكم، جاء رمضان ووجبت زكاة الفطر، قلنا أنت يا محمد عليك نصف الصاع وأنت يا علي عليك النصف الثاني. فوكذا، وش يقول وكذا؟ وكذا حر، وكذا حر وجبت نفقته على اثنين. الإنسان تجب نفقته على، يعني على بني، أحيانا على أولاده، على أخيه تجب النفقة، نفقة القريب. فإذا فرضنا على شخص، شخصين ثلاثة، فرضنا عليهم بالتساوي، يأتي شخص مثلا يأتي عندنا في المحكمة ويقول أنا عندي ثلاثة أولاد أريد تفرضوا لي مبلغ نفقة ما عندي ومنقطع. فإذا فرض الحاكم مبلغا على أولاده نفقة له، لزمهم أيضا أن يشتركوا في زكاة الفطر وتلزمهم جميعا. نعم. يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة. يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة. فالذي عليه كامل النفقة عليه الصاع كامل مثلا، الذي عليه نصف الصاع نصف النفقة يدفع نصف الصاع، الذي عليه ربع النفقة يدفع الربع، وهكذا. نعم. لأن الفطرة تابعة للنفقة. لأن الفطرة تابعة للنفقة، فمن التزم بالنفقة التزم بالفطرة. نعم. ويستحب أن يخرج عن الجنين. يستحب الإخراج عن الجنين اللي في بطن أمه، إذا ولد وجبت إذا ولد عصر يوم العصر آخر يوم من رمضان وجبت، لكن إذا ما ولد إلا يعني غربت الشمس قبل ولادته وهو حمل يستحب أن يخرج عنه، يستحب أن يخرج عنه وهو في بطن أمه استحبابا وليس وجوبا، ما تجب إلا بعد خروجه أي بعد ولادته. نعم. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب أن ولا تجب، يقول لأنها لو وجبت لتعلقت به قبل ظهوره، ما تجب إلا بعد ظهوره وخروجه إلى هذه الحياة، أما ما دام في بطن أمه لا تجب. يقول لأنها لو وجبت لتعلقت به قبل ظهوره. نعم. لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. عندنا مثلا 39 شاة نقول ما فيها زكاة لأن ما بلغت نصاب، ولو كانت كلها في بطنها أولاد، لو كان كل واحد من الشياة في بطنه اثنين أو ثلاثة ما ننظر إلى التي في بطنها، بخلاف ما لو ولدت واحدة منهم بلغت الأربعين معناه أصبحت نصاب. فيقول هنا لأنها لو تعلقت به يعني بالحمل الذي في بطن أمه قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، الإبل البقر الغنم، سنقول هذه في بطنها ولد وهذه في بطنها اثنين وهذه في بطنها ثلاثة ونعدها ونحسب، بينما لا نعد إلا الموجود. نعم. ولا تجب لزوجة ناسل لأنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.